أنه كان يحدث الناس فقال إن بقرة ركبها رجل في من قبلكم، فقالت التفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر، ولم يكونا حاضرين عنده في المجلس. وهذا يدل على فضل هؤلاء وعلى أنهم يتفقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يقوله. هذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي سمعنا فيه فضل هؤلاء، وهذا أولا من علامات النبوة، فالحصيات هذه عادة لا تسبح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر على أن هناك حجر في مكة كان يسلم عليه، وهذا الجذع الذي كان يخطب عليه في المسجد حينما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يحن إليه، وجاء رسول عليه الصلاة والسلام وسكته، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه. وهذه من المعجزات الحسية التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى المعجزة المعنوية الدائمة الثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو كتاب الله عز وجل، هذا القرآن الذي يتلى بين أيدينا والذي تحدى الله تبارك وتعالى به البشرية كلها، أنه لو اجتمع جميعا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه المعجزة الثابتة الدائمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وبعث بالدين الذي هو ناسخ للأديان كلها. الأديان السابقة كلها صحيحة، يعني كل نبي أرسل إلى قومه والله تبارك وتعالى أنزل عليه ما يصلح قومه وكان دينهم صحيحا، وكذلك كان نبي بعد نبي إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت رسالته شاملة عامة كافة للناس جميعا الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن هذا الدين خاتم الأديان، وأخبر على أنه من بغي غيره فقد خسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذه عقيدة المسلم على أن الإسلام هو خاتم الأديان، وأن الأديان الموجودة كلها باطلة، الصحيح منها منسوخ والمحرف محرف. ولهذا حينما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصحيفة من الكتب القديمة من التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهوكين أنتم فيها؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه أخذ العهد على الأنبياء جميعا وأخذ عليهم الميثاق أنه إذا جاء هذا الرسول يصدقونه جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالدين الناسخ للأديان كلها، فلا يدين في وجه على وجه الأرض صحيح مطلقا، وهذا بإجماع علماء الأمة. ولهذا قضية ما يسمى بالتقريب بين الأديان هذه الدعوة باطلة، لأنه لا تقريب بين الدين الإسلامي وبين الأديان الأخرى، ليس هناك دين صحيح حتى يكون تقريب بينه وبين الدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو الصحيح، والأديان السابقة كلها الصحيح كما قلنا منسوخ والمحرف محرف. فهذه الدعوات للتقريب بين الأديان ما هي إلا لطلب المسلمين أن يتنازلوا عن دينهم، والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فهم أنفسهم يدعون لأن يتنازل المسلمون عن دينهم وعن عقائدهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله تبارك وتعالى بعثه للبشرية كلها، وقد أخبر على أنه كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، فهو خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان. وكلكم يعرف لا سيما طلاب العلم أن أعداء الإسلام من ذاك التاريخ من حين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الوقت الحاضر أنهم يحاولون الطعن في الإسلام بجميع الوسائل، ومنهم من ادعى النبوة كما تعرفون في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه سيكون بعده يعني 30 كذابون كل واحد يزعم أنه نبي، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده. في الفترات الأخيرة جاءت القاديانية وما يشبهها وادعوا هذه الدعوة، وأنهم يعني القاديان ادعى النبوة، وأن عيسى يعني نفسه يعني وكله أو أشار إليه على أنه سيكون هو النبي الموعود، وظهرت القاديانية والبهائية وغيرها من النحل المختلفة التي يطعن أصحابها في الإسلام جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بفضل هؤلاء، وهذا الفضل معناه يدل على أنهم الذين يستحقون الخلافة بعده، وليس في هذا تصريح، وإنما في هذا إشارة إلى أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي. الحديث الآخر وهو قال نافع بن عبد الحارث: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة وقال: أمسك علي الباب، يعني تجلس حارس بواب حينما يأتي إنسان تخبرني، لأنهم لا يدخلون إلا بإذن. قال فجاء فجلس على القف ودلى رجليه في البئر. البئر كلكم يعرفون البئر، هذه البئر المحفورة المبنية بالقليب بالحجر، وهي موجودة في هذا الحائط في داخل البستان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجلس ودلى رجليه في البئر، فلما طرق الباب قال: من هذا؟ فقال: أبو بكر. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر. يعني لم يأذن له من نفسه، وإنما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة، إذن له بالدخول وبشره بالجنة. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة، ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فأبو بكر من العشرة المبشرين بالجنة. قال: فأذنت له وبشرته بالجنة. فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر، يعني جاء وجلس على يمينه ثم دل رجليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ضرب الباب فقلت: من هذا؟ قال: عمر. فقلت: يا رسول الله، هذا عمر. قال: إذن له وبشره بالجنة. فأذنت له وبشرته بالجنة. فجاء فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ودل رجليه في البئر، ثم ضرب الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان. فقلت: يا رسول الله، هذا عثمان. قال: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء. وفي حديث آخر وهو الصحيحين: على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دخل وجلس على القف ودل رجليه في البئر. هذا الحديث يعني يدل على أن هؤلاء دخلوا بهذه الصورة المتتابعة: الأول أبو بكر، الثاني عمر، الثالث عثمان، ثم كل واحد منهم بشر بالجنة، وعثمان رضي الله عنه بشر بالجنة على بلوى تصيبه. وهذه البلوى كما سبق الحديث عن ذلك وسيأتي في خلافته، أنه طلب منه أن يتنازل عن الخلافة وامتنع عنها فقتل مظلوما. فهذه البلوى التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي الأحاديث الدالة على ذلك. الحديث الآخر وهو حديث حراش عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ولهذا بعض الطوائف ولا سيما الطوائف الصوفية منهم من يدعي علم الغيب، والله تبارك وتعالى قد استأثر بعلم الغيب ولم يطلع عليه إلا من شاء من رسله. الرسول يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا يقول في هذا الحديث: إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم، ما أدري ما هي المدة التي سأبقاها فيكم. ومما يدل على أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى ما سبقت الإشارة إليه في بعض الدروس، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رميت عائشة رضي الله عنها ومكث شهرا وهو ينتظر الوحي من السماء، لو كان يعلم الغيب لأخبر على أنهم يكذبون وأنهم كذبوا عليها وهم كاذبون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم حتى نزل الوحي، كما في سورة النور و13 آية تتلى في براءة عائشة رضي الله عنها إلى يوم القيامة. هذا دليل من الأدلة الواضحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى به. ونعرف أن القصة كانت طويلة، وأن الوحي فتر شهرا في هذه القصة، وأن عائشة حينما بلغها الخبر وهي بريئة لا تعلم عن ذلك، وانتقلت إلى أهلها بعد استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر أيامها أصبحت تبكي في الليل والنهار لا ينقطع بكاؤها، جاءت امرأة أنصارية تريد أن تساعدها تبكي معها، وحينما يطلبون منها أن تسكت لم ترضى لأنها أصيبت بمصيبة وهي بريئة منها. وحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. تقول يعني نشطت وذهبت دموع من عينيها تقلصت، وهي لا تحفظ كثيرا في القرآن، فقالت: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل يعقوب ويوسف، وذكرت الآية: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم انصرفت إلى الجدار تبكي، وفي نفس اللحظة جاء الفرج، لأن العادة جرت حينما تضيق الأمور يأتي الفرج، فجاء الفرج ونزل الوحي بعد أن سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها: أبشري يا عائشة، يعني أبشري بشيء جاء ما سبق لك مثله. فتلا الآيات وذكر كما قال الله تبارك وتعالى، ذكر براءتها في هذه السورة. فقالت أم رومان أو أمها لعائشة: قمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. فقالت: والله لا أقبله ولا أحمد إلا الله الذي برأني. يعني وهي في صغر السن تقول: في هذه الفترة كلها مضت ما أفادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي برأني، وإنما أحمد الله تبارك وتعالى الذي برأني. لكن الشاهد معنا من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. فإذا وجدنا بعض الجماعات يدعون علم الغيب فهذا اعتداء منهم على ما اختص الله تبارك وتعالى به، وبين على أن الغيب من خصائصه لا يعلم الغيب إلا هو. هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري كم قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. الشاهد معنا في الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني اقتدوا بهما. من هما؟ أبو بكر وعمر، وأشار إليهما. هذه كلها إشارات تدل على أن هؤلاء الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في ذلك تصريحا على إمامة واحد بعينه، أي ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامة أحد من الخلفاء الذين جاءوا بعده، وإنما كان فيه التلميح والأدلة التي تدل على أن أبا بكر سيكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث عن ذلك في أطراف، وأحضرت لكم كتابا لأقرأ لكم ما أشرت إليه عن ابن تيمية حينما ذكر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على أحد بعينه، وإنما ترك الأمر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كما في الأحاديث الدالة على ذلك. والآن نبدأ في الباب الأول الذي فيه خلافة أبي بكر رضي الله عنه. المؤلف رحمه الله هو ومن كان في زمنه من العلماء الذين يرون الأحاديث والآثار بالأسانيد. ذكرت لكم في مناسبات مضت على أن عادتهم أنهم يوردون كل ما جاء في الباب، يعني كل رواية كل أثر جاء في الباب، مثل هذا باب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وما دل عليها، يريدون في هذا الباب كل ما ورد في هذا الباب، سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. هذه يعني قاعدة جرت عند المحدثين، ولكن يذكرون ذلك بالإسناد، يذكرون ذلك بالإسناد، والذين من بعدهم يأتون يبينون بأن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. في هذا الباب أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة. نحن نقرأ الآن الأحاديث الصحيحة التي جاءت في هذا الباب، ونورد الأدلة الأخرى التي تكلم بها العلماء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. اقرأ لنا الحديث 1151. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وما دل عليها. قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن رجعت ولم أجدك، كأنها تعني الموتى. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لحظة نعلق على هذا الحديث، أنا أشبه أحد بعد واحد. هذا الباب كما سمعنا خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والعنوان وما دل عليها، يعني خلافته وما هي الأدلة التي تدل على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر حديثا قبل هذا لم يصح. الحديث هذا الذي سمعنا حديث صحيح وقد ورد في البخاري، فهو يقول في هذا الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء، يعني سألته عن شيء أو طلبت منه شيئا، فقال لها: تأتيني العام القابل. فقالت: أرأيت إن لم أجدك، تقول ممكن آتي ولكن لم أجدك، فكأنها تشير إلى الموت كما قال الراوي أنها تأتي وقد توفي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني ما قال تأتي شخص آخر غير أبا بكر، يعني معنى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان سيقوم بذلك العمل الذي طلبته منه، لكن إذا غاب فالذي يخلفه في هذا هو أبو بكر. فيستدلون بهذا الحديث أن هذا معناه، أي أنها حينما سألت وطلب منها أن تعود العام القادم وقالت: إن رجعت فلم أجدك، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. تفضل. قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فقال أبو بكر الصديق: أصبتم اسمه. عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه، قرن من حديد أصبتم اسمه، وعثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوما أوتي كفلين من الرحمة. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس السدوسي عن عبد الله بن عمرو قال: يكون في هذه الأمة 12 خليفة أبو بكر أصبتم اسمه، وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه، وعثمان بن عفان ذو النورين أوتي كفلين من الأجر قتل مظلوما أصبتم اسمه. قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن إسحاق أن ابن شهاب حدثه أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله كل هؤلاء يخبره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ألا أرسل إلى ابن أبي قحافة وابنه، فلا يطمع في هذا الأمر طامع، ثم قال: قد يدفع الله ويدفع بالمؤمنين. الحديثان السابقان حديث عبد الله بن عمرو هذا موقوف، وهذا من كلامه، أي أن أبا بكر سمي بالصديق، وقد عرفنا سبب تسميته بالصديق أنه في ليلة الإسراء والمعراج حينما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ويخبر عن تلك القصة في الإسراء والمعراج وما شاهده من آيات الله الكبرى، وطمع أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر من الأمور الغريبة التي لا تحتملها عقول الناس في ذلك الزمن، وهو أن رجلا في ليلة واحدة يذهب من مكة إلى الشام أي إلى بيت المقدس ثم يعود في ليلته، هذا من الأمور المستحيلة في ذلك العصر. فحينما رأى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في صحن الكعبة يفكر في الآيات التي رآها تلك الليلة، جاء إليه وقال هل من جديد؟ معناه أنك كل يوم تأتي لنا بشيء جديد، فهل فيه شيء؟ قال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. أراد أن يستثبت لأنه خشي أن الرسول ينكره، فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء أتخبرهم بما أخبرتني؟ لأنه جاء وحده يتحدث معه. فقال نعم، فدعاهم قال هلموا. والرجل فرح، قال أن هذه فرصة تحصل عليها وهو في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما أخبر الله في كتابه أنهم ادعوا عليه أنه كذاب وأنه ساحر كما تعرفون. فلما جاءوا قال أخبرهم بما أخبرتني به، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أسري به إلى بيت المقدس. قالوا وأصبحت بيننا؟ قال نعم. عند ذلك ارتج الناس ودخلهم الوهم، فقال بعضهم يعني هذا معناه كذب، يعني كيف أنه في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود؟ ثم قالوا كيف تذهب في ليلة واحدة ثم تعود ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ وهذا معروف في ذلك الزمن. حينها العقلاء منهم قالوا نختبره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى بيت المقدس ولم يعرفه، فقالوا نختبره. فعقدوه لجنة اختبار كما هو معروف، فوجهوا له الأسئلة عن بيت المقدس وعن أوصافه عن أبوابه عن مداخله، فكان كلما سألوه عن شيء أخبرهم به، حتى كما يقول عليه الصلاة والسلام أرتج عليه بعض الأشياء، يعني بعض الحاجات التي سألوه عنه وهي دقيقة أرتج عليه في بعضها. فالله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس حتى يضعه دون دار عقيل، يعني بجوار الكعبة، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشاهده وهو يقلبه له هكذا وهو يعطي أوصافه. قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق، يعني الكلام الذي قاله عن بيت المسجد فهو صحيح، عن المسجد الأقصى فهو صحيح. هذا كما تعرفون في ذاك الوقت يعني مستحيل عند الناس، بل كان قبل فترات يمكن أجدادنا كانوا يستغربون مثل هذا، كانوا يستغربون أن إنسان يعني يطير من بلد إلى بلد على حديد، الحديد كيف يطير؟ ما كان حد يصدق هذا، ما كان حد يصدق بالتلفون هذا إنسان يتكلم مع واحد في آخر الدنيا. ولكن الله تبارك وتعالى يعلم الناس ما لم يعلمون. ففي الوقت الحاضر ما تستغرب أن إنسانا يقول لك ذهبت إلى أقصى الدنيا ثم عدت، ما تقول لا، لكن في ذاك الوقت لا. قالوا كيف يكون ذلك؟ الشاهد من هذا أن الناس خرجوا من المسجد فقابلوا أبا بكر لأنه لم يكن معهم في ذلك الموقف، فقالوا تعال واسمع ما يقول صاحبك. قال لهم ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. قال إن كان قال، لأنه يخشى أنهم كذبوا عليه، قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء صباح مساء؟ من حينها سمي الصديق، ولهذا يقول عبد الله بن عمرو هنا يعني الصديق أصبت باسمه، يعني هذا اسمه. كذلك عمر الفاروق يعني سمي بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، الله فرق به بين الحق والباطل، ولهذا سيأتي في خلافته أنه كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما أبو جهل وإما عمر، فأصابت الدعوة من يستحقها وهو عمر رضي الله عنه. الشاهد من هذا على أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير بالخلافة إلى أبي بكر. ففي هذا الحديث الذي سمعناه عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، وهذا الحديث الصحيح، قال أرسل إلى ابن أبي قحافة وابنه فلا يطمع في هذا الأمر طامع، ثم قال قد يدفع الله ويدفع بالمؤمنين، يعني أراد أن يكتب كتابا كما في صحيح البخاري، لأكتب كتابا حتى لا يتحدث متحدث أو يتمنى متمنن، يعني في هذا الأمر. ثم بعد ذلك عدل عن هذا وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث الصحيح. أنا جئت لكم بكتاب آخر مختص بالخلفاء أي بالخلافة الراشدة، تحدث عن الأربعة جميعا ورد على الرافضة الذين يقولون أن الخلافة اقتصبت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين على أن الخلافة هي في أبي بكر. ليس هناك نص صريح، وإنما هناك أدلة تدل على هذا، وهذا العالم من علماء القرن الرابع وهو أبو نعيم رحمه الله، كتب هذا الكتاب في ذلك الوقت بعنوان الإمامة والرد على الرافضة. الإمامة والرد على الرافضة، قال في عنوان خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، خلافة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أورد الأحاديث ثم بعد ذلك فقال فيقال للإمامية. الإمامية تعرفونهم الرافضة الطاعنين في خلافة أبي بكر، الطاعنين على المهاجرين والأنصار اجتماعهم على تقدمة الصديق رضي الله عنه. يقول بعد الأحاديث التي أوردها فيقال لهؤلاء الإمامية الذين يدعون على أن الإمام لعلي وأنها قصبت منه، يقال لهؤلاء الطاعنين على الصحابة والمهاجرين. الصحابة المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار هم الذين حملوا هذا الإسلام، وهم الذين نشروا الإسلام في العالم، وهم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، هم الذين نقلوا الكتاب والسنة. فالطعن فيهم طعن في الإسلام، لأننا إذا طعننا في الصحابة عمن نأخذ القرآن وعمن نأخذ السنة. هؤلاء الإمامية طعنوا فيهم بل كفروهم. وهذا الإمام يتحدث وهو في القرن الرابع يرد عليهم، وهو من أصبهان من بلادهم من بلاد الرافضة الذين ادعوا هذه الدعوة. فيقال للإمامية الطاعنين على المهاجرين والأنصار اجتماعهم على تقدمة الصديق رضي الله عنه، أكان اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف؟ يعني هل كانت عنده قوة وعنده سلطة قام بها على المهاجرين والأنصار فأرغمهم على أن يبايعوا، أو تأليف منه لهم بمال؟ هل دفع لهم أموال حتى بايعوا، أو غلب بعشيرة؟ يعني كانت عنده عشيرة قوية وبذلك استطاع أن يأخذ الخلافة منهم. فإن الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه. قال وكل ذلك مستحيل منهم. يقول الاجتماع لا يخلو عن هذه الوجوه التي سمعتم، وهي إما أن يكون إكراه بالسيف فيكره الإنسان على أن يبايع، أو تأليف بالمال يعطى مال حتى يبايع، أو غلب بعشيرة عشيرة كبيرة فيخافون من هذا الرجل فيبايعون له. يقول هذه كلها مستحيلة، لأنهم أهل المدحة والمروءة والدين والنصيحة، ولو كان شيء من هذه الوجوه أو أريد واحد منهم على المبايعة كارها لكان ذلك منقولا عنهم ومنتشرا. يقول لو كان أحد الشيء من هذا الذي سمعتم، إما إكراه بالسيف وإما إغراب المال وإما خوف من العشيرة، لو كان هذا لنقل، ولكن هذا لم ينقل مطلقا. قال فأما إذا اجتمعت الأمة على أن لا إكراه والغلب والتأليف غير ممكن منهم وعليهم، فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل والسابقة، وقدموه وبايعوه لما خصه الله تعالى به من المناقب والفضائل. يقول ما دام هذه كلها مستحيلة فهم قدموه على أنه يستحق ذلك التقديم. لماذا؟ لأنه أول من أسلم، وهو الذي قدم نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما حدث خلاف بينه وبين عمر، وهذا يحدث بين الناس لأنهم بشر، الصحابة ما هم يعني ملائكة، حدث خلاف بين الاثنين مثل ما يحدث خلاف بين اثنين من الناس، فكأن أبا بكر سبق بكلمة على عمر، يعني تكلم عليه بكلمة غير مناسبة، ثم طلب من عمر أن يسامحه، يعني في نفس الوقت ندم وقال له اغفر لي، اغفر لي بمعنى سامحني، فما رضي عمر لأنه كان في ثورة الغضب لم يرضى. فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه بعد فترة ندم كيف لم يقبل من أبي بكر ويسامحه فيما حدث منه؟ فذهب يبحث عنه، فلما جاء إلى منزله سأل عنه أبو بكر فيه، قالوا لا، فعلم على أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أقبل أبو بكر على الرسول وعنده جماعة من الصحابة، جاء مشمر يعني آخذ بيده طرف ثوبه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، يعني قد حدث بينه وبين إنسان شيء، لأنه جاء مغضب وجاء بهذه الصورة. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا ترى أنني طلبت من عمر أن يغفر لي فلم يرضى؟ يعني هذه كلها المشكلة، أنه أخطأ عليه بشيء وطلب منه يسمعه فلم يرضى، يعني هذا الذي حدث بين الاثنين. جاء عمر في أثره لأنه بحث عنه ولم يجد يسامحه، لكن ما حصله. فلما جاء وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وقال: حينما جئت إليكم قال صدقت وقلتم كذبت، يعني صدقني هو وأنتم كذبتموني، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أبو بكر رضي الله عنه وهو الرجل الرؤوف اللطيف، حينما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على عمر نزل وجث على الأرض وقال: يا رسول الله والله إني أظلم، لأن أنا اللي بدأت، ويطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتجاوز عن عمر، ولكن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ذلك القول على الصحابة جميعا، يقول لهم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني حينما جئت بالرسالة قلتم كذبت، وقال لي صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي: فما أوذي بعدها أبدا. ولهذا قدمه الصحابة رضوان الله عليهم لأنه صاحب الفضل. ذكرت لكم على أن هذه الأحاديث التي سمعتم في مناسبات سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم أن يكتب كتابا لأبي بكر، ولكنه عدل عن الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ابن تيمية رحمه الله قال: لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتابا أو نصا عليه أو على غيره لما وسع أحد من الصحابة أن يخالفه، لأنهم ما كانوا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول: لو أنه صار مثل ذلك لقال الناس أن أبا بكر ليس هو الأفضل، وأن هذه الأمة ما تقدم أفضلها، وإنما لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما وسعهم الأمر إلا أن يطيعوه، ولذلك ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر إلى الصحابة ليبين على أنهم لن يختاروا إلا أفضلهم. أنا أقرأ عليكم النص ولطلاب العلم أن يرجعوا إليه، وهو نص طويل ولكنه مفيد في هذا الجانب، لأن الرافضة ما زالوا من ذاك التاريخ إلى العصر الحاضر أنهم يطعنون في الصحابة ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويكفرون الصحابة. يعني القضية ما انتهت، ليست يعني قضية تاريخية كما يقول بعض الناس ويعني ماتت في وقتها، بل عقيدة حية باقية لها دعاتها إلى وقتنا الحاضر ومستمرون على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الثالث صفحة 266 في معرض رده على الرافض قوله الوجه الثاني: إن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، يعني الرافضة يقولون أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وادعوا أنه منصوص على علي، وهذا النص الذي ادعوه هو من كلام عبد الله بن سبأ كما سيأتي ذكره. فبعد رده على هذه الدعوة وإيراده لنصوص دلت على أن المؤمنين لا يبايعون إلا أبا بكر كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهو الحديث الذي سمعتم والذي أورده ابن أبي عاصم في الكتاب. فعلم أن الله لا يولي إلا أبا بكر، والمؤمنون لا يبايعون إلا أبا بكر، وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة تدل أنه علم ذلك. قال: لأن الأمة إذا ولته طوعا منها بغير التزام وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله كان أفضل للأمة، ودل على علمها ودينها، فإنها لو ألزمت بذلك لربما قيل إنها أكرهت على الحق وهي لا تختاره، كما يجري ذلك لبني إسرائيل، ويظن الظان أنه كان في الأمة بقايا جاهلية من التقديم بالأنساب. أظن واضح الكلام هذا أو نعيده. يقول: قال لأن الأمة إذا ولته طوعا بغير التزام، يعني بغير إلزام من الرسول عليه الصلاة والسلام لها، وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى إلا ذلك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كان أفضل للأمة ودل على علمها ودينها، فإنها لو ألزمت بذلك لربما قيل إنها أكرهت على الحق وهي لا تختاره، كما يجري ذلك لبني إسرائيل، ويظن الظان أنه كان في الأمة بقايا جاهلية من التقديم بالأنساب. إلى أن قال: فلما اتفقوا على بيعته ولم يقل قط أحد أني أحق بهذا الأمر منه، لا قرشي ولا أنصاري، يعني لا قريش من المهاجرين ولا الأنصار الذين هم في المدينة، ما قال واحد منهم إنني أحق بالخلافة من أبي بكر، فإن من نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته للصديق، بل طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير. تعرفون القصة كما أشرنا إليها، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فجاءوا والأنصار مجتمعون فيها وكانوا يريدون أن يولوا واحدا منهم، فحينما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وصارت التفاوض، صار التفاوض بينهم، قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ما قالوا نحن أحق بالإمارة منكم، ولكن قالوا: منا أمير ومنكم أمير. هم قالوا هذا القول لأنهم يرون أن لهم الفضل، هم استقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام واستقبلوا المهاجرين وقاسمهم أموالهم ونشروا هذا الدين وهم من أول الناس إسلاما، فقالوا هذا القول باجتهاد منهم على أساس أنهم لهم الحق فيكون منهم أمير ومن يعني من المهاجرين أمير. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه الحديث الذي سمعنا ذكره سابقا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الأمر في قريش. وسبق لنا في الباب السابق الذي قبل هذا هو أن الإمامة في قريش. حينما قال أبو بكر ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، تنازلوا ولم ينازعوا في ذلك الأمر، لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالحكم العام، يعني الرسول ما قال الخليفة فلان، ولكن قال إن هذا الأمر في قريش. لما قال أبو بكر هذا القول للأنصار تنازلوا، إذن ما كانوا ينازعون يعني أبا بكر في أنهم أحق بالخلافة، وإنما قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فلما قالهم رسول أبو بكر ذلك القول انتهوا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير، وهذه منازعة عامة لقريش، يعني ما هي منازعة خاصة في أبي بكر أنه ما يستحق. فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش حينما قالهم الحديث قطعوا المنازعة، انتهوا وخلاص أصبح الأمر في قريش، وقال لهم الصديق: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح. قال عمر: فكنت والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. انظروا للورع ومعرفة الحق لأهله والفضل لأهله، يعني أبو بكر رضي الله عنه قال للموجودين: أنا أرضى لكم واحد من الاثنين، بايع عمر أو أبو عبيدة. ماذا قال عمر؟ قال هذا القول: لأن أقدم فتضرب عنقي في شيء لا إذن فيه، أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. قال: ما يكون لي أن أكون أنا يعني أميرا على أبي بكر. وقال له بمحضر الباقين، وقال له بمحضر أنه يقول أن أبا بكر ثبتت خلافته لأن الذين بايعوه هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بايعوا تحت الشجرة والذين بايعوا ليلة العقبة. وتعرفون هذا في السيرة، أن الأنصار حينما ذهبوا إلى مكة في المرة الأولى البيعة الأولى، وكان العدد 12، ثم بايعوه سرا ورجعوا إلى المدينة، وفي العام القادم جاءوا وأكثرهم أكثر من 70 وبايعوه تلك البيعة، بيعة العقبة المعروفة. وصرخ إبليس وأشاع بين الناس عن هؤلاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة مختفيا، ما كان يظهر نفسه، وإنما كان يدعو الناس إلى الإسلام، وهؤلاء بايعوه سرا يعني خشية على أن يقتحم الكفار وبأيديهم القوة تلك المجموعة ويحدث ما يحدث. الشاهد من هذا أن الذين بايعوه، أي بايعوا أبا بكر بالخلافة، هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف صفاتهم، الذين تحت الشجرة والذين في العقبة والذين هاجروا والذين لم يهاجروا، ويقصد بهم الطلقاء. الطلقاء كما تعرفون في القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة، وخروجه كما نعرف بقضية الهجرة، وقد توعدوه بأن يثبتوه أو يقتلوه، والله تبارك وتعالى نجاه، فخرج من مكة طريدا. وقد أشير إلى هذا حينما جاءه الوحي وجاءت به خديجة مع عمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل، وقالت اسمع من ابن أخيك، فأخبره بالوحي الذي ينزل عليه، فقال ورقة إن هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى، ليتني فيها حيا حين يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم. يعني ورقة وجد هذه العلوم وهذه الأخبار في الكتب السابقة بأنه سيبعث نبي، وأنه سيدعو قومه، وأنهم سيخرجوه من مكة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، يعني يخرجوني من المكة، من مكة يعني بلده التي ولد فيها. فقال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وبالفعل أخرج وجاء إلى مكة، ولما فتح الله تبارك وتعالى عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا، وذهب لفتح مكة وفتحت مكة، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما جمعهم وخطب فيهم؟ لأن أصبح السلطة بيده، وأصبح هو الذي ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، يعني اعمل فينا ما تشاء، ولكننا نعرف أخلاقك ومعاملتك أنك كريم ابن أخ كريم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو إني أقول لكم مثل ما قال يوسف لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج طريدا ثم عاد فاتحا منتصرا، ولما أصبح الأمر بيده ماذا قال لهم؟ قال لهم هذا القول اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم جميعا. ثم قال لهم مثل ما قال يوسف لإخوته، تعرفون قصة يوسف وماذا صنع معه إخوته، وفي آخر لحظة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وهو قال لهم مثل ذلك القول. وهكذا الأنبياء بعضهم يتأسى ببعض، وهذا أيضا نأخذ منه درس، وهو أن كل واحد منا قد يحدث منه وعليه من إخوانه الآخرين بعض الاعتداء، يعني قد يحدث خلاف، وهذا الخلاف منتشر بين الناس يحدث دائما. فإذا ظلمك أخاك ثم بعد ذلك تمكنت من أخذ حقك منه وطلب منك العفو قال لك اعمل ما تشاء، فيجب عليك أن تعفو عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بتلك الصورة التي نعرفها جميعا، وعاداه قريش تلك المعادات المعروفة، وعذبوا أصحابه ذلك التعذيب المعروف، ولكن مع ذلك حينما انتصر عليهم عفى عنهم. فهذا خلق الأنبياء، ومن خلق الأنبياء قبله أن يوسف الذي ابتلاه إخوانه بذلك العمل، ألقاه في البئر ثم خرج وصار عبدا يباع، ثم حدث له ما حدث في بيت العزيز بتلك المحنة، وبقي في السجن تلك الفترة الطويلة، وكان يحسن إلى أهل السجن، وحينما جاء خروجه ما كانوا يرون أن يخرج، بل يبقى عندهم لأنه كان يعلمهم ويحسن إليهم. فحينما أصبح في الحالة التي هو فيها، أي أصبح ملكا، أصبح يتصرف في مصر كيف يشاء كما وعده الله تبارك وتعالى، وجاء إخوته لطلب الميرة، يعني طلب الأكل طلب الطعام، حينما أصيب الجدب أصاب الدنيا كلها. وحينما عرفهم وهم لم يعرفوه في الفترة الأولى وعمل ما عمل وأحضروا أخاه حينما سألهم، والقصة حينما نقرأ في القرآن نجدها قصة عجيبة وقصة غريبة. وذكر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليتأسى بالأنبياء قبله، لأنه قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقص عليه هذه القصة الطويلة بما فيها من أحداث. حينما صار يوسف في تلك الدرجة وأصبح بيده الأمر، ونعرف القصة كيف يعني الله تبارك وتعالى مكن له حتى أخذ أخاه منهم، وقال الله تبارك وتعالى وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني دين الملك، وهو ما كان سارقا، القصة ما كان سارقا أبدا، وإنما أراد أن يأخذه، أي أراد يوسف عليه السلام أن يأخذ بنيامين. لكن بأي صورة يأخذه؟ يعرف هو أن في شريعة إبراهيم وهي شريعة يعقوب على أن السارق يؤخذ بنفسه في السرقة، يعني إذا سرق الإنسان سرقة وثبتت عليه يؤخذ برمته فيسلم لصاحب المال الذي سرق منه، هذا الحكم في شريعتهم. أما في دين الملك، يعني في شريعة الملك أي ملك الريان ملك مصر في ذلك الوقت، أن السارق يضرب يجلد يعني يعذب، ولكن لا يؤخذ بنفسه. فحينما كان يعلم أن هذا الحكم الذي عندهم، أخذ تلك السقاية التي كان يكيل بها الطعام، وأشار إلى فتيانه أن يضعوها في أوعيتهم، ولكن أن يضعوها في وعاء بنيامين، وهم منهم 11 والثاني عشر هو يوسف. فلما أخذوا بضاعتهم حملوا أبعرتهم، نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا ماذا تفقدون؟ تالله ما جئنا لنفسد في الأرض، وهذا يدلنا على أن السرقة فساد، ما جئنا لنفسد في الأرض، فالسرقة فساد، فلا بد أن السارق ينال جزاؤه كما حكم الله تبارك وتعالى عليه بذلك. قالوا لهم أرأيتم إذا وجد معكم، فما جزاء الذي وجد معه؟ يعني ما هو الحكم عندكم؟ قالوا الحكم عنده فهو جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه. فعملوا القصة المعروفة، فبدأ بأوعيتهم، يعني حتى لا تكون القضية مكشوفة، بدأ بأوعيتهم فتشها جميعا ثم استخرجها من وعاء أخيه. عند ذلك يعني صدموا، لأنهم ما كانوا يفكرون في هذا، وحاولوا بعد ذلك أن يكون واحد منهم، يعني بعد ما قالوا الكلمة المعروفة أن يكون واحدا بدلا منهم، فقال ما يمكن معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. لأنهم قالوا له وجدناك محسن ورجل فيك خير وتعمل الخير، وهذا الرجل هذا الولد له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. فقال لهم المحسن والمنصف ما يظلم الناس ويأخذهم بجريرة غيرهم، قال تالله لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لمن الظالمين، لو أخذنا واحد منكم فنحن ظلمة، كيف نأخذ واحد بريء بواحد مذنب؟ فأخذه عنده. الشاهد من هذا أن القصة كما تقرؤوها في كتاب الله أنه حينما تبين ذلك وأخبرهم على أنه هو أخوهم، وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون، قالوا إنك لأنت يوسف، وهم يخاطبونهم من سنتين يأتون ويذهبون ويأتون، ما يعرفون أن يوسف جاءه في إبهة الملك وعلى كرسي الملك، وهم تركوا الطفل الصغير رموه في البير وذهب عبدا يباع، ما ظنوا على أنه يصل إلى هذه الدرجة، لكن الله تبارك وتعالى مكنه، لأن المحسنين هذا جزاؤهم، من يتق الله يجعل له مخرجا. الله تبارك وتعالى قال لنبيه حينما قص عليه قصة الأنبياء، قال بأولئك اقتده، يعني اقتدي بهؤلاء الأنبياء، ومن هؤلاء الأنبياء يوسف عليه السلام. يوسف ماذا صنع بعد ذلك الظلم الذي صار عليه في تلك الفترة الطويلة، سنين عديدة قضاها في السجن وفي التعذيب وما صار عليه، ثم بعد ذلك عفى عنهم في لحظة، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة طريدا، عذب أصحابه، ثم عاد منتصرا، وأصبح الأمر بيده يعمل فيهم ما يشاء. فحينما قال لهم ما ترون أني صانع فيكم الآن، قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، قال عليه الصلاة والسلام أقول لكم مثل ما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم وفي رواية أخرى اذهبوا فأنتم الطلقاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلقه، وينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق، وإن لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حدث له مثل ذلك فعليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود لإكمال ما كنا فيه، وهو أن أبا بكر بايعه الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار. ثم قال: ولم يقل أحد قط أني أحق بهذا من أبي بكر، ولا قاله أحد في أحد بعينه إن فلانا أحق بهذا الأمر من أبي بكر، وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية. إن بيت الرسول أحق بالولاية، لأن العرب في جاهليتها كانت تقدم أهل الرؤساء، وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك. فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذا، وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي، بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولى من علي. يقول: لم يدعي أحد لأحد بعينه أنه أحق بالخلافة، لا لعلي ولا لغيره، لأن الجاهلية كان عندهم أن أصحاب السلطة يعني يكون هم الأولى بهذا الأمر. مثلا شيخ قبيلة، رئيس قبيلة وهم يتبعونه، إذا مات أو صار ما صار يخلفه واحد من أهل بيته، هذه عادة في الجاهلية. يقول: في الإسلام لا، وكذلك أيضا في الفرس كانت هذه عادتهم، أن الملوك هم الذين يرثون ذلك، لكن يقول هذا في الإسلام لا، وإنما هذا للأفضل. ولهذا الصحابة جميعا اختاروا أبا بكر ولم يختاروا علي رضي الله عنه، ولم يدعي علي لنفسه أنه أولى بالخلافة، ولم يدعي العباس، ولم يدعي أحد من قريش. إلى أن قال: فأما الذين كانوا لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض، وهو التقديم بالإيمان والتقوى، فلم يختلف منهم اثنان في أبي بكر، ولا خالف أحد من هؤلاء ولا هؤلاء في أنه ليس في القوم أعظم إيمانا وتقوى من أبي بكر، فقدموه مختارين له مطيعين، فدل على كمال إيمانهم وتقواهم واتباعهم لما بعث الله به نبيهم من تقديم الأتقى فالأتقى، وكان ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهم أفضل لهم، والحمد لله على أن هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعهم. هذا الذي سمعتم. يقول: لو أن هناك نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لما خالف أحد، ولكن سمعنا العلة التي من أجلها ترك ذلك النص، وهو أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه بأن الأمة لا تختار إلا أبا بكر، ولهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ولذلك ترك الأمر إليهم فاختاروه طائعين، بايعه المهاجرون والأنصار جميعا، فدل على أن بيعته صحيحة وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس صفحة 250 إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر، فقال: ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر، وظهر برهان قوله عليه السلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة، ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق كما قدمنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر خلافة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة العدل رضوان الله عليهم، الحديث 46 بعد 100 والألف. قال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال حدثني حميد أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثه أنه سمع عبد ربه أنه سمع عاصم بن حميد يقول: إن أبا ذر قال: إني انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم،